لأنها وإن كانت ليست بمواجهة فإنها داخلة في تعليق الدعاء بالمشيئة، والله جل وعلا لا مكره له. فعموم المعنى المستفاد من قوله فإن الله لا مكره له، عموم هذا التعليل يشمل هذه وهذه. فلا شك أن قول اللهم اغفر لي إن شئت أعظم، ولكن القول الآخر داخل أيضا في علة النهي ومعنى النهي، ولهذا لا يسوغ استعماله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن عاده كما رواه البخاري ومسلم وغيرهما، قال لمن عاده وقد أصابته الحمى، قال طهور إن شاء الله، قال بل هي حمى تفور إلى آخر كلامه. هذا قوله عليه الصلاة والسلام طهور إن شاء الله، هذا ليس فيه دعاء، وإنما هو من جهة الخبر، قال يكون طهورا إن شاء الله، فهو ليس بدعاء وإنما هو خبر، فافترق عن أصل المسألة. قال طائفة أيضا من أهل العلم من شراح البخاري وقد يكون قوله طهور إن شاء الله للبركة، فيكون ذلك من جهة التبرك كقوله جل وعلا مخبرا عن قول يوسف ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وهم قد دخلوا مصر، وكقوله جل وعلا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. نعم.